بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام الحبيب العلامة عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي رضي الله عنكم. فصل في محرمات الإحرام، أي المحرمات بسببه. ومحرمات الإحرام 10 أشياء: أحدها يحرم على الرجل لبس المخيط بخياطة كقميص وقباء أو نسج أو عقد في سائر بدنه إذا وجد غيره وقدر على تحصيله ولو بنحو استعارة لاهبة لعظم المنة، فيحل حينئذ ستر العورة بالمحيط بلا فدية، ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حر أو برد مع فدية، ويحل الارتداء بنحو القميص وعقد الإزرار لا وضع طوق القباء مثلا على رقبته وعقد الإزار لا وضع طوق القباء مثلا على رقبته. وثانيها يحرم ستر رأس الرجل للمرأة ولو بعضه بما يعد ساترا عرفا من محيط وغيره كقلنسوة وكذا الطين والحناء الثخينين. أما ما لا يعد ساترا كخيط رقيق وتوسد نحو عمامة ووضع يد لم يقصد الستر وكحمل نحو زنبيل لم يقصد به ذلك واستظلال بنحو محمل وإن مس رأسه فلا يحرم. ويحرم ستر بعض وجه المرأة والكفين ولو أمة بما يعد ساترا إلا لحاجة فيجوز مع الفدية. وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس. وإذا أرادت المرأة ستر وجهها أرخت عليه ما يستره كثوب متجاف عنه بنحو خشبة بحيث لا يقع على البشرة، وسواء فعلته لحاجة أم لا. ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز، فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به، وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر الساعدين من البرد. تنبيه. الحمد لله مكرمنا بأنوار الوجهة إليه والدلالة عليه ووسائل تحقيق ذلك السير بأنواع الخير مع التنزه عن آفات والغير، وقد دلنا على ذلك بدلالة سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أحسن الدلالة وهدانا إلى ذلك على يده، وقد ختم به الرسالة فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، وثبتنا على دربه وأدخلنا في حزبه. يتحدث الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذا الفصل عن محرمات الإحرام، أي ما يصير حراما بسبب الإحرام بالحج أو العمرة، وذلك أنه لحكمة الحق تبارك وتعالى في شأن هذه النفس البشرية شرع تغيير معتادها وتحريم أشياء لم تكن حراما قبل الإحرام ليتحرر الإنسان في نفسه وقلبه عن الأسر والحبس لأي شيء من شؤون الاعتيادات وهذه الكائنات لتصفو عبوديته للواحد الأحد جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك نرى في شؤون الواجبات ثم في شؤون السنن كثير مما يجعل العامل بها خارجا من وتيرة الربط بالعادة، خارج عن المعتاد ليبقى صافي الفؤاد من أن يكون ممتلكا ومأسورا لشيء من شؤون الاعتياد ولا لشيء من الكائنات في الخافي والباد. يقول: ومحرمات الإحرام 10 أشياء. أحدها: يحرم على الرجل لبس المخيط بخياطة كقميص وقباء أو نسج أو عقد في سائر بدنه إذا وجد غيره وقدر على تحصيله ولو بنحو استعارة لا هبة لعظم المنة في الهبة. إذن أول ما يتعلق باللباس، وفي هذا أمران: الأمر الأول أن اللباس منوط بالأساس وله مكانة في شرع الحق وهدي خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبذلك ينتزع الاسترسال مع الألبسة من دون ضوابط وآداب وأقيسة، ولا نستتبع بعد ذلك في شؤون اللباس لمتابعة ما به أو من به ضرر أو انحراف أو بأس. إذن فليست مسألة اللباس بمهملة في الشريعة، في ضوابط مرتبة ومبينة يخرج بها الإنسان من الإفراط والتفريط. فكما أن في اللباس ما هو حلال وحرام، وما هو سنة وما هو مكروه وما هو واجب، فالمؤمن في لباسه خاضع لشريعة ربه جل جلاله وتعالى في علاه، وبذلك يعلم أن ما دخل تحت دائرة المباح من اللباس فالتصرف فيه ينبغي أن يكون منوطا، أن يكون منوطا بآداب ومراءة وأخلاق، فلا ينبغي أن يسترسل ولو في هذا الجانب المباح استرسال من يوسر باللباس أو يتحكم فيه أو يخضع لترتيبات وموضات أهل الغفلة والمجون، أو يصاب بالإهمال والإغفال للنية الصالحة في لبس هذه الثياب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الفرق في اللباس بين الرجل والمرأة، ويحرم تشبه أحدهما بالآخر، والفرق واضح في حكم هذا اللباس فيما يتعلق بالرجل، وكل المحيط والمخيط جائز للمرأة ولو في حالة إحرامها بحج أو عمرة، فبان أن هناك فوارق يجب أن تراعى، وهو الأمر الثالث: المرأة أولى بالستر وأدعى لهذا الاحتشام في مختلف الأحوال، فبينما يحرم على الرجل لبس المحيط والمخيط فالمرأة جائز لها ذلك ولو كانت محرمة بالحج والعمرة، لأن هذا اللباس لها أستر وهو أليق بدفع سوء النظر وبالمسار الأجمل الأطهر. نستقي هذه المعاني من هذا التشريع الحكيم من ربنا جل جلاله في محرمات الإحرام. قال يحرم على الرجل دون المرأة لبس المخيط كقميص وقباء ونسج، هذا بالإجماع واتفاق العلماء والفقهاء والأئمة الأربعة أنه لا يجوز للرجل في حالة إحرامه أن يستر جسمه كله أو بعضه بشيء من اللباس المخيط. نعم، فإذا يستر واجبا، يستر على سبيل وجوبي عورته بغير المخيط، ويأتي معه في غير المخيط أيضا سنن تتابعه. وقد حرم عليه المخيط فيسن أن يكون له إزار ورداء. وهكذا جاءنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فأجاب عليه الصلاة والسلام بما لا يلبس المحرم من الثياب، وذلك أن المحرمات عليه من الثياب محصورات فبينها، وكل ما عدا ذلك فهو جائز له. إذن عدل صلى الله عليه وسلم في الجواب عن ذكر ما يحل للمحرم إلى ذكر ما لا يحل. فلما سأله السائل ما يلبس المحرم من الثياب، ما قال يلبس كذا كذا، قال لا تلبس القمص، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، جمع خف، قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. بين هذا الحديث الحكم في لباس المحرم، وأنه تمتنع علي هذه الأشياء المحيطة المخيطة، لا تلبس القمص جمع قميص، ولا العمايم، ولا لن تستر الرأس، ولا السراويلات، السراويلات جمع سراويل، والسراويل مفرد واحد. وأما لفظة سروال فليست صحيحة في العربية، وهي من اللحن، إنما يقال للمفرد سراويل، ويجمع على سراويلات، فالسراويل واحد، الواحد قال سراويل، فجمع صلى الله عليه وسلم على السراويلات، قال لا تلبس السراويلات ولا البرانس التي تغطى بها الرؤوس، ولا الخفاف التي تغطى بها الأقدام، وذكر إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن وجب تحصيل اللباس اللائق بالمحرم بشراء قدر عليه أو باستعارة، ولا يلزمه قبول الهبة فيه. وفي هذا أيضا تعليم آخر في عفة الإنسان وترفعه وإباء نفسه، أن تكون بالعطاء المادي ممنونا عليها، بل يترفع حتى لا يلزمه قبول هبة ثوب من غيره للإحرام بالحج والعمرة، لما قد يكتنف ذلك من المنة. فرتب الشارع لنا أن نكون عفيفي الأنفس بعيدين عن التشوف لما في أيدي الناس، قانعين بما تيسر لنا وبما سيق لنا، حتى إذا لم يجد المحرم غير المخيط الذي هو عليه ولم يجد بتمكن من شراء أو عارية شيئا من المخيط إلا بالهبة أن يترفع عن قبول الهبة يجوز له ذلك، ويبقى في هذه الثياب ويخرج الكفارة. قال ولو بنحو استعارة لا هبة لعظم المنة، ففيه تربية هذه النفس، فيحل حينئذ ستر العورة بالمحيط بلا فدية لأنه لا يجد غيره، ولبس في باقي بدنه لحاجته نحو حر أو بارد مع فدية، فستر العورة الواجب يستره بالمحيط المخيط ولا شيء عليه، فإن احتاج إلى ستر غير العورة بهذا المحيط المخيط فيجوز عند الحاجة له ستر أيضا بقية البدن عند الحاجة إليه بالمحيط والمخيط، لكن تلزمه بذلك فدية مقابل هذا اللباس بخلاف ما يستر به عورته. وفي هذا أيضا تعليم وتأكيد لنا لشؤون الستر والابتعاد عن عيوب التساهل بكشف العورات، حتى جاءنا في الخبر من أثر الكشف للعورات أنه تعم اللعنة الناظرة والمنظورة إليه، فمن كشف شيئا من عورته مما يجب أن يستره فتعرض للنظر من الآخرين فالناظر ملعون والمنظور إليه الذي هيا له هذا النظر ملعون أيضا، واللعن طرد من رحمة الله، نعوذ بالله من غضب الله. وبذلك تعلم أن الانسياق وراء النظر إلى ما يجب ستره غش يغش به إبليس كل من قبل التلبيس حتى يقع في التدنيس، وحتى يسرق من قلبه ما يتبقى فيه من أنوار إيمان أو حياء من الرحمن، والإيمان والحياء في قرن إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر. وبذلك تعلم الضرر الكبير الخطير الواقع في الأمة بسبب بث الصور والبرامج التي فيها كشف العورات من قبل الرجال أو النساء من كل ما أوجب الشارع ستره، وأن تتبع النفس لذلك مهلكة لها ومدساة بها تتدسى بعيدا أو عكسا للتزكية والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول وعقد الإزار لا وضع طوق القباء مثلا على رقبته فلا يعد ذلك لبسا، وإنما العبرة باللبس المعتاد الذي يكون فيه المحيط. وأما لو التحف بالقميص أو بالقباء أو ارتدى به من دون أن يلبسه أو اتزر بسراويل فضفاض وصلح إزار لم يدخل رجلي فيهما فلا فدية عليه لأنه ليس لبسا سواء. يقول شوفوا في السراويل أدخلها الرجلي، قال لا ارتدى بها أو اتزر بها لا عليه، لكن أن يدخل رجليه في السراويل هذا لبس محيط يحرم عليه ويلزم به الفدية. وبذلك لو كان هناك كيس واسع للنوم فدخل فيه من دون أن يستر رأسه فهو لا يستمسك عند قيامه، فحينئذ دخوله فيه لا يعد لبسان أيضا فلا يضر سواء. وكذلك إذا لف عمامة في وسطه فهي كاستعمال الحزام، بخلاف إذا لفها على رأسه. واختلفوا في لبس الخاتم، الجمهور أنه لا يضر ويجوز، وقال المالكية إنه من المحيط ينزعه، لا يحرم في خاتم بحج ولا عمرة. وهكذا قال وثانيها يحرم ستر رأس الرجل بخلاف رأس المرأة، لا المرأة ولو بعضه بما يعد ساتر عرفا. سواء فعلمنا ما يتعلق باللبس، يقول لو وضع القباء عليه من غير لبس أكمامه لكنه أدخل فيه رأسه فهو حرام لأنه صار محيطا الآن، وإن لم يدخل فيه يديه في الكمين فلا يجوز عند المالكية والشافعية، كما هو المعتمد عند الحنفية عند الحنابلة، لأنه لبس، ونهى النبي عن لبس القباء للمحرم. ويقول الحنفية لو ألقى القباء أو العباء منهم على منكبيه من غير إدخال يديه أو إحداهما في كميه ولم يزره إنه مكروه، جائز مع الكراهة. وهذا قول عند بعض الحنابلة، قول الخرقي من جملة الحنابلة، فيقولون إن القباء لا يحيط بالبدن فلا تلزمه بهذا الحال فدية، أما إذا لم يجد ما يتزر به إلا محيط ومحيط فقد قال كما قرأنا في الحديث وكما علمنا من عبارتي قدر على تحصيله أنه يجوز له لبسه. كذلك قال الشافعية والحنابلة يجوز لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراوي إلى أن يجد ما يتزر به ولا فدية عليه. ويقول الحنفية يجوز أن يلبس السراويل إذا كان غير قابل لأن يشق ويتزر به، فإذا قبل أن يتزر به من غير لبس فلا يجوز لبسه، وهذا باتفاق. وإذا قبل أن يشق فيصير إزارا، وقال الحنفية فيلزم أن يشقه ولا يجوز أن يلبسه لعدم غيره. وقالوا إلا يفتق ما حول السراويل، فإذا لبسه كما هو عليه فعليه الدم عندهم عند الحنفية. عند المالكية قولان يجوز لبس السراويل إذا عدم الإزار كما قال الشافعية كما قال الحنفية بوجوب الفدية، يلبسه مع وجوب الفدية، والقول الثاني عندهم ما يجوز أبدا. فحتى إذا عدم الإزار. ومثله الخفين، فيقول الحنفية والمالكية والشافعية كما هو رواية أيضا عند الإمام أحمد الحنبلة أنه يجوز لمن لم يجد النعلين إذا لم يجد أن يلبس الخفين لكن تكون أسفل من الكعبين كما قرأنا في الحديث، إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ما يرفعها على الكعبين يقطعها. والمعتمد عند الحنابلة من لم يجد النعلين يلبس الخفين كما هما ولا يلزم قطع. استدل الجمهور بوجوب القطع بحديث ابن عمر هذا الذي ذكرناه. وللحنابلة استدلال على عدم وجوب القطع بأن حديث القطع رواه ابن عباس القطع هذا الذي رواه ابن عمر لم يأتي في بقية الروايات، وهو انصحف في المدينة، لكن حد خبر ابن عباس بعرفات ذكر لبس الخفين ولم يذكر قطعهما من الأسفل، فلهذا أخذوا بذلك الحنفي وقالوا لا يلزمه أن يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين. وقالوا عن الكعب الذي يقطع الخف أسفل منه العظمان الناتان عند مفصل القدم، ولكن الحنفية قالوا لا، المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك في وسط القدم من عنده يقطع يخليه مكشوف. طيب هذا ما يتعلق باللباس، ومثل الخفين كل ما ستر القدمين أو شيئا من القدمين، فلبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين لا يجوز إلا عند فقد النعلين، فإذا وجد النعلين لم يجوز عنده لبس هذا الخفين وإن كانت مقطوعة. فبذلك نعلم أن النعلين إذا سترت الأصابع والكعبين صارت مثل الخف لا يجوز استعمالها، فيلبس المحرم نعلين ما تجمع بين ستر الأصابع والكعبين، فإذا سترت العقب والكعب فهذا مثل الجزمات حق الجند وغيرهم، فلا يجوز لبسها للمحرم لأنها صارت كالخفين وصارت محيطا، إنما يلبس نعلين لا تجمع في الستر بين الأصابع والكعبين سواء. فإذا قال إنه يريد أن يحمل السيف، وعند حمل السيف يكون محيطا به السيف لأنه يطرح خيوطه على عاتقه على كتفه، فمنع المالكية والحنابلة المحرم أن يتقلد السيف بدون حاجة، وقال المالكية عليه الفداء إذا تقلده لغير حاجة، إلا أنهم قالوا إذا كانت علاقته التي يحمل بها غير عريضة ولا متعددة، وإلا فالفدية لازمة إذا كانت عريضة سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. يقول الحنفية والشافعية تقلد السيف جائز، فلم يجعلوه من اللباس المعتاد الممنوع على المحرم. ثم ذكر لنا ستر رأس الرجل، فاتفق أيضا العلماء على حرمة ستر المحرم رأسه وبعضه الرجل، أخذا من مما ذكر صلى الله عليه وسلم من تحريم لبس العمائم والبرانس ساترة للرأس. وقال عن المحرم الذي توفي لما سقط عن بعيره فمات وهو محرم، فأمرهم بتجهيزه وقال لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فأمرهم أن يكفنوه في إحرامه ولا يلبسوه مخيطا، وأن لا يخمروا رأسه أي لا يغطوا رأسه، قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث ملبيا لما مات وهو محرم، يبعث في القيامة على هيئة المحرم يلبي، فإن المرأة يبعث على ما مات عليه. نعم هكذا يقول الحنفية والحنابلة يحرم ستر الرأس بما يقصد بالتغطية عادة. قال المالكية يحرم على المحرم ستر الرأس بكل ما يعد ساترا مطلقا حتى وضع اليد على الرأس ممنوع، بخلاف عند غير المالكية. يقول الشافعية يحرم ما يعد ساترا عرفا، فإن لم يكن ساترا عرفا إن قصد به الستر حرم وإلا فلا، بخلاف ستر بعض الرأس كذلك إذا بما يعد ساترا حرام أو قصد به الستر. فقال المالكية ما بلغ مساحة درهم فأكثر ممنوع. وقال الحنفية ما كان أقل من ربع الرأس مكروه. وما زاد على ربع الرأس فهو حرام. قد علمنا وضع اليد على الرأس عند المالكية حرام، لأنه الساتر داخل في عموم الساتر المطلقة. الشافعية قالوا إذا لم يقصد بساتر الرأس لا تحرم، فلا يحرم وضع يده على رأسه ما دام لا يقصد الستر. فإذا قصد الستر وقع عليه الإثم بهذا القصد، ولا فدية فيه عند الرملي. وقال ابن حجر ما دام قصد الستر فتلزمه الفدية. وكذلك قال الحنفية والحنابلة وضع اليد على الرأس ما يقصد بستر أصلا ولا يدخل فيه، قصد ولا ما قصد ما عليه شيء، يضع يده على رأسه وليس عليه شيء. فقال إذن علمنا أشد المذاهب في ذلك مذهب المالكية، يحرم وضع اليد على الرأس لأنه يعد ساتر عرفا. قال الشافعي إذا لم يقصد الستر فلا إثم. قال الحنفية والحنابلة يجوز مطلقا ولو قصد الستر، فإن هذا لا يعد ساترا ولا يقصد به الستر. هذا حكم وضع اليد على الرأس. فإذا حمل شيء فوق رأسه وهو محرم، إن كان مما يقصد به التغطية بحسب العادة، أن حمل ثياب فيحرم عند الحنفية والحنابلة، وإن كان مما لا يقصد به التغطية عادة حمل طبق وقفة طاسة ونحوها فلا يحرم عليه أن يلبس. وهكذا يقول الشافعية إذا حمل ما لا يعتبر ساترا فلا يحرم إلا إن قصد به الستر، فإن قصد به كما قلنا في وضع اليد. قال المالكية يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه ما لابد منه من خرجه وجرابه عندما يجد من يحمل ولو بأجرة، فإن وجد غيره يحمل فلا، وعليه الفدية إن حمل فوق رأسه شيء. وإنما استثنوا ما هو ضرورة له في صحبته. أما التضلل بما لا يلامس الرأس فجائز باتفاق الأئمة الأربعة، يحمل مظلة فوق رأسه ما تلمس الرأس من الشمس يجوز، يدخل تحت السقف يجوز. تظلل بما لا يلامس الرأس فجائز، مثل سقف الخيمة سقف البيت أو يتظلل بها من خارج الخيمة مثلا، أو مظلة يحملها ما دام ما تمس الرأس فيجوز. يا الشافعية فإذا حمل شيئا فتدلى حتى غطى رأسه صار هذا ساترا وليس على قاعدة الحمل فيحرم عليه. أما إن كان ما يتدلى ويغطي رأسه فيجوز أن يحمله فلا يقصد به الستر. فإذا قال خلاص مرحبا ما بنستر الرأس لأننا محرمين أنا رجل، لكن يجوز لي يستر وجهي أو لا؟ يقول الشافعية والحنابلة الوجه يجوز يستر. قال الحنفي والمالكية لا رأس ولا وجه، الرجل لا يستر رأسه ولا وجهه، لأنه جاء في رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه، مع أن الإجماع إنما هو بالنسبة للمرأة أن تستر وجهها بخلاف الرجل. لكن قال الحنفية والمالكية الرجل لا يستر وجهه. قال الشافعية والحنابلة يجوز للرجل أن يستر وجهه. فالمحرم يغطي وجهه لأن هذا ورد عن جماعة من الصحابة كسيدنا عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، سعد بن أبي وقاص، جابر بن عبد الله، غطوا وجوههم وهم محرمون، وذكروا أو ذكروا جواز تغطية الوجه للرجل. المرأة تختلف، فإحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال إحرم ستر رأسه إلى المرأة ولو بعض ما يعد ساد عرفا من محيط غيرك، قال أنسوا سميها كوفية أو بطين أو بحنة ثخين. فأما ما لا يعد ستر، خيط رقيق أو توسد على عمامة أو وضع يده فوق رأسه ولا مكسر بصدر أو كحمل نحو زنبيل ما قصد به ذلك أو استظل بشيء من بنحو محمل فلا يحرم ذلك، وبالله التوفيق. جعلنا الله من أهل حسن الامتثال وصدق الإقبال، وأسعدنا بما هو أهله في كل حال في الدنيا والمآل، ورزقنا الاستقامة على الاتباع، وحفظنا من كل زيغ وابتداع، وأعاذنا من كل سوء حاط بعلمه في الدنيا والآخرة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.